بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فاهلا وسهلا بكم، ونحن مع الاخوه في هذا المخيم نجدد نشاطنا ونشطنا في مثل هذا الدرس، وهو المجلس الرابع بعد المئة بحمد الله. وننهي ما يسمى المعاملات المالية بالعتق، ثم نستعد إن شاء الله لفقه الأسرة، الزواج أو العصام. فهذا الباب، باب العتق، لاحظ أن المؤلف ذكر هنا بين الفرائض والمواريث وبين النكاح، وله علاقة بهنا وهنا، فتجد أن علاقته بهذا الباب ما أسمعك بسرعة، توصلني والله قاعد تلعب. فعلاقته هنا في باب المواريث، إن من أسباب المواريث وأسباب الإرث الولاء، أليس كذلك؟ والولاء يكون بماذا؟ بالعتق، أن يعتق أحد عبده أو أمته، فلأجل هذه العتق هناك عصوبة يمنحه من الله عز وجل أن يرثه، ولها علاقة بما قبله من عقود التبرعات، إذ إن العتق تصنيفه في مجموعات العقود أنه يعتبر من عقود التبرعات. نعم، فلو تحسب عقود ما يسمى التمليكات، منها عقود معاوضات محضة، ومنها عقود التبرعات، ومنها عقود جمعت بين التبرع والمعاوضة. فهنا عقد جمع، عقد تبرع، فهو مثل الوقف، مثل الوصية، مثل الهبة، وهنا كذلك مثله، أي عقد التبرع. وأما وجه ذكره قبل كتاب النكاح، فلأن أسباب ما يسمى استحلال البضع والاستعفاف إما استرقاق ملك اليمين، أو النكاح كما قال إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. باب العتق كما يعلم أنه غير موجود الآن، لكن لماذا ندرسه؟ لأن أشوف من بعض الفقهاء رحمه الله، حتى المعاصرين، التزم أن لا يشرح هذا سواء في دروسه أو في تأليفاته. وهذا ما لوحظ على بعض المشايخ، وذكر الشيخ بكر أبو زيد في كتاب المدخل المفصل مذهب الإمام أحمد، انتقد بعض العلماء المعاصرين على إلغاء باب الرق، قال هذا من الانهزامية. فالأصل أن المسلم يدرس هذا، لا سيما كان موجودا وكان من دلائل عزة الإسلام، إذ لما كان الجهاد موجودا، وحتى بعد استمرار قطاع الجهاد بقي موجودا من آثار الجهاد في سبيل الله بالاستيلاد. وكذلك أن هذا حرمان لمسائل علمية شرح الفقهاء واعتنوا بها، وهذا من الوفاء وإكمال العلم أن يشرح كله، صح قد لا يهتم ويركز عليه لأنه غير موجود، بخلاف ما لو كان شيئا موجودا ومعاصرا. والعجيب كذلك له تطبيقات تفيد حتى في هذا الواقع، في بعض التطبيقات، بعض الشركات، بعض كذلك الوصايا، كذلك بعض، حتى بعض الأنواع والصور في حتى معاملات البنوك والسيارات، يعني هي لا تشبه لكنها تلحق ما يسمى الحاق أو القياس. من المسائل التي جيدا أن كما قال نستحضرها في مثل ذلك، هو أن هناك شبهة يطرحها ما يسمى بعض المفكرين، حتى بعض المفكرين الإسلاميين، وهو الشبهة تأتي أن يقال أن الله عز وجل أنعم الإنسان بالحرية، وأن وجود الرق أصلا يعني هذا شيء لا تشجع عليه الشريعة، ثم تبدأ تشويه سمعة الرق وسمعة الأرقاء لما كانوا في العالم الإسلامي. فيقال بتأريخ هذه القضية حتى تتضح، الإسلام جاء والرق موجود وأسبابه وصوره كثيرة جدا، لأن الجاهلية ومن قبلهم من طبيعة الإنسان إذا كان قويا طيب فاستضعف من تحته أن يسترقهم، وهذا كان موجودا في الجاهلية. لما جاء الإسلام ماذا فعل؟ وسع، ضيق مجاري أو منافذ الرق، ووسع أسباب العتق. إذا كان بحوث ما يحتاج. فيقال الإسلام في مثل ذلك ضيق، حتى تتضح مثلا بالصورة والرسمة، ضيق منافذ الرق ووسع أسباب العتق. كيف هذا؟ إن الرق لا يحصل في الإسلام إلا سببين، وقد تجد سببا واحدا وهو الجاهلية، يعني إذا كان عبدا في الجاهلية مثل زيد بن حارثة كان عبدا مسترقا في الجاهلية فبقي إلى أن اعتق. لكن السببان الذي بقيت في تاريخ الأمة الإسلامية على مدى 13 قرن تقريبا، ما هما سببان للاسترقاق؟ لأن الإسلام ألغى كل أسباب الاسترقاق السابقة، من أن يكون كل أمة تغلب أمة فتسترقها. ما السببان؟ أول شيء نعم، وليس أي حرب، يعني قد تكون حرب بين طائفتين مسلمين أو حرب بين قبائل، لا، الحرب إذا كان جهادا في سبيل الله، إذا كان جهادا في سبيل الله فغلب المسلمون، فليس بعد لازم يسترق هؤلاء ما يسمى الكفار. لكن أحد الأربع الصور كما مر معنا كتاب الجهاد هو الاسترقاق، لأن الإمام والقائد مخير في الأسرى، إما يقتلهم أو الفداء، إما فداء بمال أو فداء بأسرى أو العفو أو الاسترقاق، يسترق العبد والعبيد ويسترق الإمام. فهذا إذن خيار واحد من ضمن الخيارات بعد انصراف الجهاد في سبيل الله. الثاني، ما هو السبب الصحيح لوجود الرق؟ ووجد إلى قبل 100 سنة كان في رق، 70 سنة 90 سنة، واللي سم لا، هذا هو طبيعة، يمكن الرقيق غالبا فقير، لكن ليس سببا. يعني هل لو وجدنا واحد فقير تلقى نسترقه؟ هذا سبب صحيح؟ لا، ليس سببا صحيح للاسترقاق. إذا ما هو السبب الاسترقاق؟ الولادة، يعني أن يولد طيب من أم أمت، من يعني يكون أبوه ما يسمى عبد، أو تكون رجل تزوج حرا، تزوج أمة، بالاستيلاد يكون عبدا أو أمة. إذن هو سبب فقط ما يسمى منافذ الرق، صحيح الاستيلاد أحسن تحمد. لكن الشارع ماذا فعل؟ والإسلام وسع أسباب الحرية والاسترقاق، وسع أسباب الحرية طيب والعتق. وإذا تجد الشريعة وضعت تشريعات وترتيبات كلها لأجل تشجيع على العتق. مثال الكتابة هو نوع من أن يتملك العبد بدفع مال. الثاني الكفارات، شجعت الشريعة أكثر الكفارات من القتل إلى كفارة اليمين تجد فيها عتق رقبة. كذلك فضلت الشريعة يعني الصدقة، التقرب بالرجل بهذه الصدقة العامة، وهي صدقة العتق، أن يعتق الإنسان عبدا أو أمة أو أكثر من ذلك، كما كان يعني وجدت في الآيات والأحاديث، كما قال الرجل فاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، قال فك رقبة جاءنا أولا، قال فتح الرقبة مؤمنة، وقال من أعتق عبدا فله بكل عضو منه، قال فأعتق الله له بكل عضو منه عضوا من النار، فدل على فضل العتق. إذن لنتشبث بهذه، وهذه قاعدة تفيدنا في كثير من الأبواب ترى في المعاملات وما بعد، أن الشارع يتشوف إلى العتق، والشارع يتشوف إلى الحرية. كيف وجد الرق؟ قلنا أنه لم يكن موجودا لكنه وجد، ثم أبقاه الإسلام ونظمه وضيق منافذه و جعل كما يقال هناك مصالح كثيرة لوجوده لما كان موجودا. ثم تعرفون أنه قبل ربما قبل 300 سنة بآخر كما يقال معركة وجدت في تاريخ المسلمين في فتح مثل البلقان أو الجهات هذه، انتهى الاسترقاق ولم يبقى إلا الاستيلاد، بقي الاستيلاد إلا أن ألغي بقرار أممي عام اتفقت عليه الأمم العرب والمسلمون وغيرهم. إن هو تساؤل وإنه أخذته من مجموعة يعني من كتب في هذا المقال، هو ماذا خسر المسلمون بانتهاء الرق؟ لا شك كما قلنا الإسلام ليس ابتداء يشجع الرق، إنما يعني أحسن ثمار وجود استرقاق وهذبه ونظمه ونظم أحكامه وقلل كما قال أسبابه ووسع أسباب العتق. لكن بما أن كان لو تقارن بين حال أمة كانت فيها وحال أمة مثل ما نعيشه الآن بدون، وكل بقدر الله عز وجل يدبر الأمر سبحانه وتعالى، فيقال الشريعة هذه كلها عدل ومصلحة ورحمة كما قال العلم وذكر هذا ابن القيم رحمه الله. لكن لأن بعض المفكرين المستشرقين يثير شبهات فيحتاج أن ترد على هذه الشبهة حتى تتضح، يقال خسر المسلمون كما ذكرنا في كتاب الجهاد سبب من أسباب الدعوة إلى الله عز وجل. فمن أعظم أسباب الدعوة إلى الله عز وجل هو وجود الإرقاء في المجتمع المسلم. وخلنا نذكر تطبيقا معاصرا له وهو أقل، ليس عبيدا وإماء، وهو وجود الخدم عندنا. لما الله عز وجل وسع الناس في أرزاقهم في بلادنا وبعض بلاد المسلمين تجد أن العمالة يأتون والخدم يأتون إلينا فيسكن في بيوتاتنا وعمل شركاتنا. وهذا ما الذي يعني صار بسببه؟ مع أنه قد يكون هم كفار وقد يسكنون عندنا وقد يساكنون بيوت المسلمين، إلا أنه صار سبب خير في ماذا؟ في انتشار الإسلام. وتلحظ كثرة المسلمين في الفلبين وكثرة المسلمين كذلك من شتى يعني كما قال هؤلاء الكفار بما فيهم من النصارى والمجوس والبوذيين وغير ذلك. فإذا وجود الكافر في بلاد المسلمين ليسمع كلام الله ويرى أخلاق أهل الإسلام هذا سبب، فهو ليس ابتداء يعني يراد لكنه لا بد أن يحصل بحيث تخالط تعايش المسلمين غيرهم فيتعايشوا، وكان الإسلام له القوة والتمكين تلقائيا سيكون له أثر في انتشار الإسلام والدعوة إلى الله عز وجل. ولذلك تجد أن أجلاء علماء المسلمين ترى كانوا عبيدا ومماليك، من سيأتي من قصة سيرين والد محمد بن سيرين اللي كان عبدا عند أنس مالك فاعتقه، كذلك عطاء، كذلك مكحول، سالم سالم مولى بن خليفة المصري صحيح، كذلك يعني ما يسمى جيش انكشاري اللي كان فترة سيفا في الدولة العثمانية، كان كلهم أصلهم عبيدا وكان لهم دور في انتشار الإسلام. دولة الممالك نصرت الإسلام كان أصولهم عبيد. كذلك خسر المسلمون سبب من أسباب من سبيل الأجر، من أسباب تحصيل الأجور هو أدخل الرقاب كما سيأتينا تأكيده. وإذا تقرأ كثير في كتب تاريخ المسلمين إذا جاء يوم عرفة قد يكون معه العبيد في عرفة يمن عليهم بعتق يا ربي أعتقتهم من النار، أعتقتهم يا ربي، إذا كانوا يتقرب الرجل بهذا العمل الصالح أن يعتق رقابه من النار، وكذلك في العشر الأواخر وغيرها. كذلك الشباب العزابية ماذا خسروا المسلمون حتى غير العزابية؟ سبيل من أسباب سبيل نعم الاستعفاف. أصبتم التعب نعم. فلما يعني الله عز وجل يعني جعل أحد ما يسمى أسباب حفظ الإنسان لنفسه وقضاء الوطن وهذا، بل كان قد يأخذ يعني ليس فقط أربع كما قلت شيخ الرحمن، يأخذ 100 و200 اسمه التجار والكبار والمسؤولين وإلى عهد قريب في العراق وفي غيرها، يعني مما يذكر يعني في حتى في التاريخ القريب المعاصر، يعني كيف كان يعني وجود الإماء كان لها دور كبير جدا، لا سيما في استعفاف الشباب، لا سيما من أبناء ما يسمى الطبقة أصلا غنية يعني، فكان هذا طريق لهم. كذلك انظرها في حال يعني الشباب الآن تأخر الزواج وتأخر الظروف، بينما يعني كان الأمة يستطيع ب5 آلاف أو 10 آلاف يستطيع أن يتملكها وتكون سببا في حفظه، هي سبب لحفظ الشباب ولحفظ حتى النساء. وذلك ذكر الطاهر العاشور رحمه الله أنه حتى كان الكافرات يعني يتسرى الكافرة، وللتو قد رملت بموت زوجها أو بقتله، فيأتي يعني شاب مسلم فتزوج فيكون سببا في حفظها وحياطتها وحراستها. كذلك خسر المسلمون سببا من أسباب التفرغ للطاعة والعبادة والدعوة إلى الله، فكان الناس مكفيين في كثير من أعمالهم بوجود الخدم، خدم اللي هم العبيد والإماء، وحتى النساء كانت المرأة تغنى عن كثير من الأعمال بمثل هذا، كما قالت مثلا تلك المرأة قالت عندها أنام وأتصبح، يعني كانت تمدح نفسها أن أنام ولا أشتغل بأعمال البيت لأنني مكفية بخدم وحشم. وكان العرب تمدح نومة الضحى التي تنام وما همها لأنها أصلا مكفية بغيرها، وأما ذلكم الرجل فإنه مكفي بأعمال البيت أو بالشغل أو حتى بالأعمال الخدمية في الصناعة والتجارة أو بهؤلاء الذين يخدمونه، وهو يكون أشبه بمدير لهم فيحسن استثمار طاقاتهم وأعمالهم بهذه المهن. وإذا تجدون مثلا يعني أبو العالية يقول كنا عبيدا مملوكين، منا ما يؤدي الضرائب أي الكتابة ومنا ما يخدم أهله، فكنا نختم كل ليلة، فشق علينا حتى شكا بعضنا لبعض، فلقينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم علمونا أن نختم كل جمعة، فلاحظ أنه كان وهو عبد كان يختم كل ليلة. كذلك تذكر قصة أسماء رضي الله عنها، فأسماء كانت تذكر فضل وجود العبد عندها أنه كفاها سياسة الفرس، فقالت أسماء زوجة من؟ زبير رضي الله عنهما جميعا، فكانت تذكر أنه طبيعة الزبير وأعماله وضيافته وعندها الفرس، فكانت تخدم كل هذا الشيء، فتقول إلى أن يعني صار عندنا ما يسمى عبد، قال فكفاني سياسة الفرس، فترى أنه هذا أكثر عمل كان متعبا وشاقا عليها. كذلك خسر المسلمون سبب من أسباب الرزق، فكان يعني سوق العبيد والإماء من وسائل دعم الاقتصاد كما هو معلوم، وكان كذلك كان يعني ينفق عليهم ويغنيهم وكذلك يعينون في الخدمة. كذلك كان سبب من سبيل إكرام المسلمين ومعاقبة الكافرين، وكان من سبل إكرام المسلمين إكرامهم بالعتق ومعاقبة الكافرين من نوع من تعزيرهم وإذلالهم بمثل ذلك، فكان سببا في الدعوة إلى الله عز وجل بهذا، لأن الناس يحبون الاعتزاز والعزة، فالطريق للعزة أن تكون مسلما أو أن تدخل في ما يسمى في الدولة المسلمة. كذا كان سببا من سبيل العلو والهمة والمروءات، فكان الناس يفرقون في المقامات والأخلاق وحتى في عادات النساء، فتقول أو تزن حرة يعني، فكان يفرقون بين طبائع النساء الحرائر والنساء الإماء، لكن لما كما قد اختلط الناس صار ما في ما يسمى أخلاق المروءات أخلاق الكبار، اختلط هذا بهذا يعني، فهذه كانت من الأسباب. كذلك من أسباب التخفيف في التكاليف، فكان العبد أخف في التكاليف في كثير من العبادات مثل ما مر معنا في مجموعة العبادات، في سقوط الجمعة وسقوط الزكاة عنه وتنصيف العدة على الإمام وتخفيف حتى تخفيف الحجاب والستر في الإمام كما ذكر أهل العلم. إذا ما تمعن إذا في نصوص الكتاب والسنة ونظر حتى في كتب الأدب والفقه والتاريخ يستخلص أضعاف هذه الحكم، وأكثر عهد يبدو من ما يسمى قوة المسلمين في الفتوحات الإسلامية في عهد عمر ثم في عهد معاوية رضي الله عنه، ثم سابوا الفتوحات الإسلامية إلى تقريبا القرن الرابع الخامس، ثم خفت، لأن هي مع امتداد الجهاد الإسلامي. ومن الأشياء التي تقال في مثل ذلك، فيقال الرق مباح، ليس واجبا ومستحبا، فيجوز تركه بمعاهدة من المسلمين كما يحصل الآن، يجوز تركه والانتقال إلى أن الناس يكونوا كلهم أحرار. وهذا أجاب به مجموعة من العلماء المعاصرين، منهم الشيخ الألباني رحمه الله وابن باز والعثيمين. لكن إنكار إباحة الكفر هو الإشكال، لأنه إنكار شيء ثابت في النصوص الشرعية على وجه القطع واليقين، فهنا منكره منكر أصل الرق والاسترقاق هو مكذب لله ورسوله ولا خطر الكفر. كذلك لو يقال الكفار مشرقون الذين يستشنعون الرق حقيقة، هم وإن كانوا قد يستشنعونه إلا أنهم تجد في كتبهم موجود مقرر حتى هذا، بل حقيقة في واقعهم أنهم مارسوا الرق بأبشع صوره، ليس بأخلاق أهل الإسلام وكما قيل بتضييق منافذ الرق. ثم يقال الكفار أدعياء الحرية الذين يقولوا حرية الإنسان وحقوق الإنسان كما يسمع الآن، تمام، هم الذين يستشنعون الرق الفردي، هم ماذا يفعلون؟ يسترقون الأمم والشعوب والثروات، ويدخلون حتى في شؤونهم ويفسدون أعراضهم ويفسدون أديانهم وأموالهم وثرواتهم وخيراتهم. فيقال أليس كون أفراد من الكفار في أيدي المسلمين ويعطونهم حقوقهم، تمام، أولى من حياة كثير من الكفار الذين يعيشون الآن حياة فوضوية، مخدرات وتفرق أسري وأمراض نفسية وانتحار وجرائم عصابات. فلو تقارن كما يقال، ربما العبد الذي كان قبل 100 سنة هو كافر هو أمير في مثل وقتهم الحالي يعني. ثم غير ما ينتظر الكفار عياذا بالله يوم القيامة. إذن الخلاصة أيها الإخوة أن الإسلام كما رأيتم ضيق منافذ الرق، لكنه وسع منافذ العتق ورتب أحكاما تتعلق بالعبيد حتى تحفظ لهم حقوقهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إخوانكم خوالكم، قال أعطوهم مما، قال أطعموهم مما تطعمون، وإذا كلفتوهم فأعينوهم، كما سيأتينا في باب النفقة على الممالك بإذن الله. من الأشياء التي ذكر المؤلف هنا، ذكر حكم بعد تعريف العتق حكمه، وذكر أحوال تكليفية في أحكام عتق العبيد، ثم ذكر أحكام تتعلق بالكتابة وألفاظ العتق وأحكام التدبير، ثم أحكام أنواع العبيد بما فيه مدبر، ثم المكاتب، ثم أمهات الأولاد، وأحكام الكتابة وأحكام أمهات الأولاد. ذكر المؤلف هنا في تعريف العتق، قال هو لغة الخلوص، وشرعا تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. لذلك تلاحظ أن يقال فك رقبة، عتق رقبة، مع أنه حقيقة لا يعتق الرقبة فقط، إنما يعتق الجسم كلها، البدن كلها. لكن لماذا؟ لماذا عبر بالرقبة؟ تعبير بجزء كل، ولكن لماذا اختير الرقبة؟ أحسنت، لأنه كأنه مقيد، يعني كأن هذا العبد مقيد برقبته كما تقيد الحيوان بهذا، فإذا فك أو اعتق كأنه فك من قيده. وكذلك من الاعتبارات أن أهم ما في الإنسان هو رقبته، والتي إذا قطعت فإن يذهب كل الجسم. ذكرتون بعطاء، قد كان عبدا لكن سبحان الله يعني كان عنده مجموعة من الآفات التي ابتلي بها يعني حتى في جسده. فامرأة سمعته ولم يكن له رقبة، تسمعه يقول في الحرم وطوف يعني اللهم أعتق رقبتي من النار، قالت وأي أعتق وأي رقبة لك أعتقك من النار. التنمر. ففضل العتق ذكر المؤلف قال هو من أفضل القرب، الله عز وجل جعله كفارة القتل، لما جعله كفارة القتل دل على عظمه، وكذا كفارة الوطن في نهار رمضان كذلك في الأيمان، وجعله النبي صلى الله عليه وسلم فكاكا لمعتق من النار، كما جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله له بكل جزء له أو بضع له من النار، أو قال أعتق بكل عضو منه عضو من النار. أما أفضل الرقاب فذكر المؤلف أنفسه عند أهله، وهذا مصداق حديث، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الرقاب قال أفضلها، وقال أنفسها عند أهلها. وكما قال رجل في أصل الأمر: لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، فلو خيرت أنت أن تنفق يعني أفضل مطاعمك أو أقل، فتقول أفضل المطاعم، ولا ثم الخبيث أن تنفق ولست بآخذه. فلا يأتي الإنسان إلى أحقر أمواله فيتصدق بها تخلصا منها، كان بل من حسن الصدقة، ويدل على عظم صدق المصدق وإيمانه أن يتصدق بالأفضل. وإذا كان ابن عمر يتصدق بالحلى دوناته، كان يتصدق بالحلى والسكر ويقول: إنه أحب أموالي إلي، وقد قال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الآن يا شيخ، وهو أفضل الفرض مو هو أفضل القرب المالية، لو تقيد كما قال بعضهم، قال أفضل القرب المالية حتى اتضح، لأنه ذكر في الروس سابقا أن أفضل القرب الجهاد في سبيل الله، العلم الشرعي، ثم الصلاة وغير ذلك، يقال أفضل القرب الشرعية المالية. قال: وذكر وتعدد أفضل. وأحسنت، هي في مقام حسب السائل، ما يسمى قاعدة الأفضلية هنا. قال: وذكر وتعدد أفضل، يعني كان المؤلف يقول: لو خير الإنسان بين ذكر أنثى فإن الذكر أنفس، لأن في حديث قال: وأيما امرأة في الترمذي، وأيما امرؤ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانت فكاكه من النار، يعني كان ثنتين بواحد. أما التعدد الأفضل فهي قائم على قاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله في قواعده، وهذه تطبيقات كثيرة. الآن رمضان قريب، أسأل الله يبلغنا وإياكم رمضان، والتساؤل كثير عند بعض مجموعة من الشباب، وهي: هل أفضل أني أختم بتدبر أو أكثر الختمات؟ هذا التساؤل. فهذه حتى مسألة التعدد، هل الأفضل الإنسان يتصدق بما يسمى بعبد نفيس عنده ثم اشتراه بأموال كثير، أو يتصدق بمجموعة عبيد وإن كانوا أقل، هذه مثله، فبابها واحد. وهو يعني هل الأفضل إذا تفاوتت تقابل العملان أحدها ذو شرف في نفسه ورفعة وهو واحد، والآخر ذو تعدد في نفسه وكثرة، فأيهما يرجح؟ طيب مسألة ما سنة محل خلاف، وكل واحد كما يقال كذلك ينظر ما هو أصلح لقلبه، كما قال الإمام أحمد يفعله. لكن ظاهر كلام أحمد كما قال رجب: ترجيح الكثرة، ترجيح الكثرة، لا سيما في الأوقات الفاضلة، مثل يأتي رمضان في أوقات فاضلة لكثرة الختمات، فالأفضل يكثر إنسان الختمات، وأنت يسأله يختم وتدبر تدبرا عاما، تدبر موضوعيا عاما، أو تدبر بحسب ما يتيسر، أو يكون إحدى ختماته تدبر واستماعه. وذكر ابن رجب لها خمس صور من هذه الصور. قال المؤلف بعد ذلك، قال وذكر الأحكام التكليفية الجارية في العتق: ويستحب عتق من له كسب ينتفع به. فمن كان له كسب ينتفع ويمكن أن ينتفع، بحيث يكون ليس كلا مولاه كما قال رجل، يعني كلا مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، لأن هذا إذا اعتقته مشكلة، لا يجد له فرصة عمل، فيكون كلا على مولاه وكلا على المجتمع. أما إذا كان رجل له كسب وإذا أعتق سينتفع، سينفع نفسه وسينفع المجتمع، فهذا هو الأفضل اعتاقه. ومما يؤكد هذا أن الله عز وجل قال: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فسرها جمع من المفسرين: إن علمتم فيهم خيرا، أي قدرة وقوة، أي قدرة كسبي وقوة عليه. قال: وعكسه بعكسه، قال: فيكره عتق من لا كسب له، فمن ليس مشهورا بالكسب أو ليس عنده مصدر كسب. وكذا وأشد من يخاف منه زنا أو فسادا، فهذه امرأة أو شاب، فيخشى أنه إذا أعتق ربما يلتحق بالكفار، ربما يلتحق قطاع الطرق، ربما يكون سببا لجرائم، فهذا يكره عتقه. وإن علم، شوف لاحظ، إذا خيف، وإذا علم منه أو ظن حرم. وهذا تطبيق عملي لقاعدة الوسائل، لها أحكام ومقاصد، القاعدة التي لها تطبيقات كثيرة، وسد الذرائع. إن البعض الآن يقول طيب أنا سأؤجر هذا المخيم لشباب، طيب ما أنا ما أدري عن الشباب هؤلاء، أنا سأؤجر هذا المحل لمقهى لكذا لبقالة لكذا. مثل كثير من الصور تدخل في مثل ذلك. فهل مر ما لا تذكر في بعض من يعنيها، مثل مسألة بيع العنب لمن يتخذ خمرة وغير ذلك، فيقال هي لها صور، والمسألة سد الذرائع لها كما قال تفاصيل. عندنا دائرة أنت تجزم كما قال المؤلف هنا، إذا علم، يعني تعلم وأنت تعلم من حال هذا الشخص أنه سيستخدمه في حرام، أو علم أن هذه القاعة أخذها هؤلاء النسوة سيجتمعن اجتماعا محرما على باطل، على محرم، على بدعة، على معصية، فهذا يحرم، لأنك الآن صار تعاون إثم عدوان، وهذا يعني يحرم من هذا الوجه. أقل أو ظنه، يعني بمعنى غلب على ظنه. أما إذا كان يخاف، أنت لست متأكدا لكن تخاف، فهذا يكره، يعني كانوا خلاف الأولى يكره، ليس الأولى، الأولى الإنسان ينتقي الأحسن والأفضل والأكمل حتى يكون معينا له على الخير، لكن لو خيف لكنه لم يغلب على الظن، لم يلزم بذلك، فهذا لا يقال بتحريم ذلك كما رأيته. والمسألة سد الذرائع هي مسألة حتى بين المذاهب الأربعة، تجد أن أشد المذاهب المالكية قالوا بمجرد يعني كثرة هذا في الناس يحرم، لأنه هذا يعلم من سد الذرائع، إذا كان الناس يستخدمون هذا الجهاز أو الجوال أو المكان فيحرم من هذا الوجه، لأن كثير من الناس يستخدمون. أما الشافعية والحنابلة كما رأيتم قالوا إذا علم أو غلب على الظن، إذا غلب على الظن أن هذا سيستخدم حرام يحرم. الحنفية لا، العجيب تساهلوا في هذا رحمه الله كثيرا، وقالوا إذا يقصد. قالوا إذا قصد، إذا قصدت أنت وأنت تبيعه أو تؤجره أن تعينه على الإثم فأنت آثم. أما إذا كنت تدري أنه يفعل به بالحرام أو يستخدم حرام لكن أنا لست مقاصدا لذلك، كانوا بين قوسين باللغة الدارجة كيف يعني؟ أنا ايش دخلني فيه؟ هذا بيته، هذا محله، هذا أنا أعطيت المنفعة وأخذت الأجرة على شيء مباح، وهو منفعة سكنة، منفعة استئجار، كونه فعل فيه الحرام هذا إثمه كما يقول بيني وبينه، بينه وبين الله عز وجل. من ألفاظ العتق ذكر المؤلف هي مثل تذكرون سيأتي كتاب الطلاق، لأن هي مثل الطلاق من وجه، من جهة أنه فيه تسريح، فهنا تسريح من العبودية، وهناك تسريح من عبودية أخرى وهي الأسر، أسر زوجية. قال وصريحه نحو أنت حر. طبعا لحظة المؤلف رحمه الله رتبها بحسب ما تعرف عليه الناس، ما يدل على اللفظ الصريح على العتق، أو أنت محرر، أنت عتيق، أنت معتق، حررتك، أعتقتك أو أعتقك. أما ألفاظ الكناية فهذه إنما تدل على العتق بالنية أو القرينة. فالكناية نحو خليتك، إلحق بأهلك، مثل ما سيأتينا كتاب الطلاق، إلحق بأهلك. طيب لا سبيل أو لا سلطان لي عليك، لأن الأصل أنه هو له سلطان، فإذا قال لا سبيل أو قال أنت لله أو مولاي، قال ملكتك نفسك، هذه كلها من الألفاظ الكنائية، إنما يحصل بها العتق بما ذكر أكثر من مرة، حتى مما درسنا قريبا الوقف إن فيه صريح وفيه كناية، فيحصل بالنية أو القرينة. أما مسألة شراءة العتق، وهذه مسألة تمر كذلك في أكثر من باب، وهذا باب تفصيلها هنا، قال من اعتق جزءا من رقيقه سرى إلى بقيه. هذه تتبع قاعدة وهي أن الشارع يتشوف إلى العتق، فمن ذلك لو قال، وهذه لها أكثر من صور، لو الإنسان قال وجهك حر، وهذا جزء كما يقال لا ينفصل عن الإنسان، تلقائيا سرى العتق إلى جميعه. ومن تطبيقاتها كذلك من اعتق نصيبه المشترك، فالأصل أنه يسري، كيف؟ لو كان عبدا مبعضا بين أبو نادر وعصام، يعني عبد مشترك، اشتريتهم كل واحد دفع 5000، 5000 صار عبد، يشتغل عندك ويشتغل عنده ويروح ويجي، فأبو عصام اعتقه لوجه الله، اعتق نصيبه، فالأصل أن تسري العتق فيكون حرا، متى؟ إن كان موسرا من موسر، أي كان الشريك موسرا مضمونا بقيمته. نقول مثلا إذا كان المعتق ولا الشريك؟ الشريك مثلا هو الذي هو اللي ورطه. نعم. طيب قالوا من اعتق نصيبه مشترك، طيب سرى الى الباقي ان كان المعتق موسرا مضمونا بقيمته، يعني ان كانك تضمن القيمه لشريكك، طيب ان كان موسرا. اما اذا كان غير موسر هذا يكون مبعضا، وهذا وجود المبعض مر عليه في كتاب الطهاره والصلاه وابواب اخرى. فهنا يعني كما قال يعني يشكل البعض كيف يكون مبعض مع أنه في سراية، فنقول هذه إنما يكون مبعض إذا أعتق أحد الشركاء وهو كان فقيرا لا يستطيع الدفع ما يسمى التعويض أو الضمان، فإن كان لا يستطيع فإنه يكون يبقى عبدا مبعضا. قال المؤلف كذلك، وهذا يدل على سراية العتق، من كذا رحم محرم عتق عليه بالملك. تحتاج تتضح لنا بأمثلة، ممكن أذكر ثلاثة أمثلة حتى تتضح. ألم ملك ذا رحم محرم، يعني الآن ذهب الإنسان للسوق فرأى أباه يباع في سوق العبيد أو عند شخص، فجاء ودفع مبلغ 10,000 ريال واشترى، تلقائيا أول ما يدخل في ملكه يكون حرا. قال عتق عليه بالملك، متى؟ إذا كان ذا رحم محرم. طيب طبعا الدليل على سراية العتق عموما حديث وهو في الصحيحين، من اعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وأعتق عليه العبد. أما ملك ذا رحم محرم، حديث الحسن بن سمرة ليس في الصحيحين في السنن وهو حديث صحيح، هو من ملك ذا رحم بنص المسألة الفقهية، ما ملك ذا رحم محرم فهو حر. قد يشكل على هذا حديث حتى أورده البهوت في الكشاف، هو حديث لا يجزي والد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، فيقول إن كان البهوت يقول كيف إلا يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، قال هذا محمول على أنه فيعتقه بشرائه، يعني فيعتق عليه بشرائه، هذا معنى الحديث يعني. قال فيحتمل أنه أراد فيشتري، وحديث صحيح مسلم، فيشتريه فيعتقه بشرائه، يعني مجرد الشراء يعتق به. على هذا أيها الإخوة، طيب من ملك ذا رحم محرم ليس بالنسب، الكلام مؤلف هنا محرم بالنسب بمعنى أبو أم أخي، فلو كان محرما لو شرى أمه من الرضاع، شرى أخته من الرضاع، هل تعتق عليه؟ ما تعتق عليه. طيب حتى نفهم هذه المسألة، لو إنسان رأى ابن عمه يباع في السوق فاشتراه يعتق عليه؟ لا يعتق عليه، لأنه ليس ذي رحم محرم. وحتى نفهم المسألة، يقول لو قدر أحدهما ذكرا والآخر أنثى لم يجد أحد يتزوجهما، مثل ما ستكون الجمع بين المحارم، نفس المعنى في كتاب المحارم. فلو قدرت أنت ابنت عمك يجوز زوجها، هذه يجوز زوجها، إذن لو اشتريتها بنت عمك أو ابن عمك لا يعتق عليك. من المسائل ذكر المؤلف قال تعليق العتق بالشرط، والعتق مثل الطلاق ومثل غيرها من كثير من العقود يصح تعليقها، يصح معلقا بشرط فيعتق إذا وجد، وهذا كثير، فيقول إن دخل رمضان فأنت حر لوجه الله فيعتق إذا وجد الشرط. قال يصح تعليق العتق بموت، وهذا من ما يسمى أنواع التعليق، أن يعلق بموت هو التدبير، التدبير هو أن يقول لعبده أنت حر لوجه الله إذا مت، فليس ربه يا رب يموت مثل ما الولد. ومن تطبيقاته في الوصية، في الوصية يعني خل نجيب مثال في المدبر، مثال قريب منا، لو واحد عنده سيارة ولا ودي يتبرع بها الآن لكن لأنه محتاج لها، وش يقول؟ وعيالي عندهم سيارات، فيكتب في وصيته إن أنا مت سيارتي طيب وقف، سيارتي هبة توهب. طيب فهذا مثال يعني، فهو كان الناس قد يحتاجون إلى عبيدهم وإمائهم، لكنه يوصي أنه إذا مت فتكون في وصيته أن يعتق عبيده أو بعض عبيده، فيصح يعني تعليق العتق بالموت، وهو يسمى التدبير، ويسمى العبد مدبرا. نعم، سمي بذلك لأن الموت دبر الحياة. قال مولف لا يبطل بإبطال ولا رجوع، يعني هل يبطل العتق بالإبطال أو الرجوع؟ بمعنى لا يبطل كما قال بوتي في الشرح منتهى، أي لا يملك السيد إبطال التعليق ما دام ملكه، ما دام ملكه المعلق عتقه لا يملك. بمعنى مثل تقول في سيأتينا في كتاب الطلاق، لو واحد بين قوسين كما يقال علق طلاق زوجته على وصف أو شرط ثم ندم، هل يقدر يسحب الشرط؟ ما يقدر. تمام، لو قال لزوجته جازما بتعليق الطلاق إن خرجت من البيت فأنت طالق، خرجت هذا الأسبوع وهي أراد منها أن تخرج، نقول ما تقدر تخرج وإلا طلقت إذا نويت به الطلاق. فكذلك هنا، فإذا علق الطلاق على شيء لا يملك أن يسحب كما يقال باللغة الدارجة يسحب هذا الشرط، ولا يملك كذلك الرجوع، لأن صفة لازمة ألزم بها نفسه فلزمته كالنذر. قال المؤلف مما يصح في المدبر من المعاملات، يعني بالنسبة للعبد المدبر له أحكام، منها أنه يصح وقف المدبر مثل هذه السيارة التي نوى أن تتبرع بها أو كتب وصية فأوقفها الآن، ما في إشكال وقف المدبر، وهبته أن يهبها، فكأنه استعجل قبل يعني بدل ما كما يقال يجعل هذا الصدقة بعد الموت جعلها قبل ذلك، وهو أفضل طبعا. يعني الإنسان أن يهب أو يتصدق أو يقف وهو حي أفضل، كما في البخاري قد صدق وأنت صحيح شحيح تخاف الفقر، خير من تقول إذا بلغت روح الحكومة في فلان كذا وفلان كذا وقد قيل. بس الشيخ ما شرط الوقت كله ما ينطبق عليه، عين ينتفع بها من أصدقاء عين، أشعر أنه هو سيهلك هذا لا المدبر يعني. لا، هو كما يقال كما مر معنا أن العبد يجوز وقفه كما يوقف مثلا يحبس مثلا للخدمة في الحرم في الحج في الجهاد في كذا، لكنه معلق على حياته، فهذا نسميه النوع من الوقف الذي يطول، مثل أوقاف البيوت السيارات كلها في النهاية كلها مصيرها إلى أن تفنى. يعني بس انه كان هو اوقف الارض يعني باستطاعة انه يحرك مرة ثانية، ما هذا اذا لكن السيارة أو نحو الأشياء التي ما دام أنها هي يطول بقاؤها في عادة فالأصل يجوز يصح وقفها. قال ورهنه، فيصح كذلك رهن الوقت كما سبق لنا إلا أم الولد. فهنا يعني ذكر مؤلف طبعا يصح بيع المدبر، وهنا هو أول ما تقرأ تشكي عليك تقول طيب شلون مدبر وباعها، طيب وش اللي ترتب عليها؟ طيب انه اذا تحقق الشرط اعتق حتى لو يعني يعني حتى لو بعد ذلك ولا خلاص ما دام باعها ما لها علاقة فيها. الشرط تعلق على ملكه له. صح، أحسنت. نقول مثل السيارة التي أوصيت أنك طيب إذا مت أن أهلك أو أبنائك طيب يتبرعون بها، طيب إذا بعتها أنت قبل خلاص ما يلزمهم شيء، لك بعتها تخلص منها. إذا هذا الشرط أيها الأخوة في المدبر ما دام في ملكك، فإذا بعته فنقول خلاص انتهت علاقتك به. لذلك جاء في الحديث ان رجلا اعتق مملوكا له عن دبر، اي انه واوصى ان يعتق، فاحتاج الى مال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتريه منه، فباعه من نعيم بن عبد الله ب 800 درهم فدفع اليه وقال انت احوج، وحديث متفق عليه، فدل انه يصح يعني بيع المدبر. طيب هنا سؤال ذكاء، طيب ان عاد اليه، يعني إن باعه ثم لا أو اشتراه من صاحب الذي اشتراه، هل يرجع إليه الوصف ولا ما يرجع؟ أحسنت، هو ترى تشبه مسألة الطلاق. نعم، إذا يعني زال ملكه منه تمام فلا يقع عليه شيء. لكن إن رجع إليه عبده، طيب كذلك يعتق بموته، مثل المرأة إذا علق عتقها، موجود، إذا علق عتقها على صفة، كأن يقول إذا خرجت متبرجة فأنت طالق، ثم طلقها ثم رجعت إليه فتبرجت وقع عليها الطلاق، وإن كان يقال قد صار بين ذلك، ولو كان حتى لو نكح رجل آخر، إذا كان طبعا ليس محللا. طيب موت السيد قبل بيعه، وإن مات السيد قبل بيعه، هذه المسائل. قال عتق إن خرج من ثلثه وإلا فبقدره. يعني يتعامل طبعا، إذا الآن مات السيد وجينا الآن سننفذ الوصية، سينفذ الوصية في المدبر في حدود الثلث. فلو كان ترك السيد مثلا 100,000 ريال، تمام، وكان العبد قيمته 10,000 ريال، يعتق ولا ما يعتق؟ يعتق، تمام، لأن دون الثلث. لكن لو ترك السيد يعني هذا الرجل اللي مات ترك مثلا 30,000 وقيمة هذا العبد 20,000 ريال، إنه يعتق نصفه، عتق منه بقدره. طيب أحسنت، ويكون موقوف على جلسة الورثة. الكتابة ذكر المؤلف هذا نوع من أنواع العبيد، قال مشتقة من الكتب وهو الجمع، لذلك تسمى الكتيبة كتيبة لاجتماعها. وقال لأنها تجمع نجوما، وكان العرب ليس عندهم الحساب بالتقويم الموجودة حتى عندنا في التقويم الهجري والميلادي، كان أكثر يحسبوا مثل بعض كبار السن بالنجوم، طلع نجم سهيل، طلع نجم كذا، نجم كذا، فكانوا يدفعون نجوما، وكان الرجل منهم يدفعها كأقساط لكنه باعتبار النجوم، يعني كل مثلا 40 يوما نجم أو 50 حسب النجوم. قال وشرعا بيع سيد عبده نفسه، ويقول أن الكتابة من مثال استثنائية أصلا في كل شيء، يعتبر معنا في الفقه المعاملات إلا الكتابة، إلا الكتابة، لأن الكتابة مختلفة جدا. الكتابة الإنسان يبيع عبده نفسه لنفسه، طيب يبيع ماله، طيب بماله لماله، يعني ففعلا يبيع سيد عبده نفسه، طيب بمال معلوم يصح السلام فيه. إذن وقد نعدل على التعريف حتى بس يكون أكثر وضوحا، إن شراء العبد نفسه من سيده كما يقول بعض الشراح، إن أن يشتري العبد نفسه من سيده، طيب كما قال جل فكاتبوه من أنتم خير. قد بمال معلوم، حتى لأنه لا فيه معاوضة فلابد يكون فيها معلومية، قد يصح السلم فيه، يعني كان يكون موصوفا وصفا دقيقا لأنه شيء مؤجل، فيقول مثلا بكذا ريالات، بشاة، بأربعة شيات ونحو ذلك. قال مؤجل في ذمته، إذا لابد يكون مؤجل، لأنه قد يقول بعضهم طيب عنده فلوس حاضرة، نقول لو كانت عنده فلوس حاضرة ليست له لسيده أصلا، فإذا لا يمكن أن يكون عنده مال يخصه، ليس عنده أهلية لأهل التملك، لكنه يكون مؤجل في ذمته بأجلين فأكثر، يكون مؤجل ممكن أقول قسطين، قد يكون نشيطا هماما وعنده احترافية مثلا في حاسب آلي، احترافية في أي مجال، فربما من خلال صفقتين ما شاء الله يربح طيب 10,000 ريال ويجيبني في شهرين ويعطيني 10,000 مثلا. ذكروا الحكم الكتابة، قال تسن الكتابة مع مات العبد وكسبه. شوف الله عز وجل أمر بها وقال سبحانه وتعالى فكاتبوهم، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. طب بعض العلم وهو رواية المذهب يرى الوجوب، قال للأمر فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، ولكن أكثر العلماء أنه جاء من باب الإرشاد وأنه من باب الآداب، قال فكاتبوهم أي إرشادا وتحريصا وتأكيدا إن علمتم فيهم خيرا. قال مع أمانة العبد وكسبه، وتكره الكتابة مع عدمها أي عدم الكسب، لئلا يصير كلام الناس كما مر معنا في أصل العتق. ومن المواقف اللطيفة في ذلك أن سيرين، وهو أبو محمد بن سيرين، كان عبد الأنس بن مالك، فسأله أن يكاتبه فأبى، وكأن سيرين يرى الأمر الوجوب، ها فكاتبهم كان يرى فيه خيرا يمكن أو احتاج أو شيء من ذاك. فسيرين شكى أمره إلى عمر رضي الله عنه الخليفة، فرفع الدرة على أنس، كان بهدده فقرأ عليه: والذين يكتبون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيه خيرا. كأن أنس قال سمع لربي وطاعة، فكاتبه أنس رضي الله عنه، فصار حرا وصار كما يقال يعني من ذرية محمد بن سيرين العالم المعروف لأئمة السلف. قال المؤلف هنا: ولا يصح عتق وكتابة إلا من جهة التصرف، كأي عقد من عقود التبرعات لا بد من جهاز التصرف، هو متوفر فيه أربع مواصفات: الحر، البالغ، العاقل، الرشيد. بما تنعقد؟ تنعقد مثل الألفاظ السابقة، لكن قد يناسب الكتابة لفظ أخص، وهو كاتبتك على كذا مع قبول العبد، لأن فيه الآن إجابة وقبول، ففيه معاوضة. وإن لم يقل فإذا أديت فأنت حر، لا يحتاج أن يقول لازم فإذا أديت فأنت حر، لأن هذا من لازم ذلك أنه إذا كاتبه أن يكون من لازم ذلك أنه حر إذا أدى. ويترتب على الكتابة أو الإبراء: ومن أدى ما عليه أو أبرأه منه سيده اعتق. هذا هو فائدة الكتابة. أو أبرأه، قال خلاص أنا سامحتك، أنت سددت كذا أو شفتك نشيط أو ما شاء الله هما، فاعتقه أو أبرأه مما بقي عليه من مال، فصح ذلك. ما يملكه المكاتب، قال يملك كسبه ونفعه، إذن هو له أهلية تملك الآن، فيملك كسبه لو ذهب يشتغل ويتحرك، يملك نفعه أي يؤجر نفسه بخدمة، يخدم أحد، يحمل، يشتغل بخبرته في أي مجال. وكل تصرف يصلح ماله كبيع وإجارة، كذلك يملك أن يبيع شيخ يعني يخصه، أن يؤجره. ما حكم بيع المكاتب؟ قال يجوز. والأشهر قصة في ذلك، وهي قصة الباب، قصة بريرة رضي الله عنها. وأصل قصة بريرة كما هو معلوم أن بريرة رضي الله عنها جاءت قالت: إني كاتبت أهلي، جاءت تشتكي إلى عائشة تطلب ما يسمى فزعتها، تطلع وتعينها. قالت: إني كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية، يعني مدة 9 سنوات طويل، ها من حول التمويل البنكي الحين صار 9 سنوات، فأعينيني يا عائشة. قالت عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها لهم عدة ويكون ولاؤك لي، ويكون يعني كأني أعدهم وعدا ويكون ولاؤك لي. فعلت، فرض ذلك عليهم فأبوا. فذكرت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال: لا يمنعك ذلك، ابتاعي واعتقي، ابتاعي واعتقي. اتفق عليه. وقالوا: لأنه قن ما بقي عليه درهم، فما دام لو بقى عليه درهم واحد هو قن، إذن يجوز بيعه كأي عبد. ما يترتب بيع المكاتب: ومشتريه يقوم مقام مكاتبه، قال بكسر التاء، بمعنى لو كان عندي عبد مكاتب ودفع 5000 ريال، قلت له ادفع 10000 ريال وتكون حر، وأخذ الشيخ عمر. الآن خلاص أنت كمشتري تقوم مقام المكاتب، خلاص مطلوب منك أنه يكمل لك الباقي. فإن أدى المكاتب له المشتري ما بقي من مال الكتابة أعتق، ولا أقول للمشتري إنما الولاء لمن أعتق أو أعتق عنده. وإن عجز المكاتب عن أداء مال الكتابة، وهذا يحصل أنه يريد أن يشتغل ويتحرك لكن ما يستطيع يوفر، مثل بعض يعني بأبسط من هذا بعض ما يسمى الأعمال اللي عندنا. وطبعا لا شك الأحسن شرعا حتى نظاما إذا كان الإنسان عنده مثلا عامل على كفالته، أن لا يفعل به كالكتابة، يعني أن يقول له مثلا: أبي أريدك توفر لي كل شهر، كل يوم. هذا مما يشق، قد يدخل أكثر أو قد لا يدخل أقل. والأسلف في مثل ذلك ما هو كما مر معنا: إما يكون أجيرا يعطيه أجرة، طيب، أو يكون شريكا، وهذا غالبا أنشط له، يكون شريك بالنسبة. يقول مثلا: خاصة أنت تدير المطعم، تدير البقالة، ولك نسبة، مثلا لك النصف، لك 20%. فإذا أدخل مالا كثيرا، وهذا ينشطه، قد يعمل أحيانا من الصباح إلى الساعة 11 12 بالليل، ينشط مثل ذلك لأنه يعرف أن له النسبة. فهنا إن عجز المكاتب عن أداء جميع مال الكتابة أو بعضه من كتب وشراه عاد قنا. قال المؤلف مسألة، وهذه قد تصلح في تطبيق مسألة ناقل التأجير المتعب التمليك، وبعض عقود التقسيط، وبعض أنواع التمويل، لأنها مبنية على أقساط أليس كذلك، وأنه يسدد كل قسط. طيب، فإذا حل قسط ولم يؤده المكاتب، قال فلسيده الفسخ لسيده، هو طبعا سيعطيه مهلة كما قال فنظرة الميسرة، لكن إذا أراد أن ما يسمى أن يفسخ فله ذلك، كما لو أعسر المشتري ببعض الثمن، كما لو كان، وهذا نوع تذكرون درسناه في أنواع الخيار، النوع الأخير النوع الثامن، وهو الإعسار، لو كان شخص اشترى منك بالآجل ولو بالأقساط، اشترى منك سيارتك يا شيخ عبد الرحمن أو سيارة بالتقسيط، وصار يسدد، سدد قسط ثلاثة أقساط، ثم سمع الفصل من العمل أو شيء ما قدر يسدد، فأنت متضرر من هذا، فتستطيع ماذا؟ تفسخ العقد اللي بينك وبينه. طيب، قد يقول قائل منكم، طيب وما دفعه، سواء ما دفعه هذا الشخص أو ما دفعه الأقساط السابقة، سيدي، سيدة حلال بلال، هو أصلا رجع بذمته يعني ابتعد عنه. صحيح. طيب، أما ما الشيخ عبد الرحمن والشراء، ولما اشترى منه ثم فسخ وقد دفع لك أقساطا، هل ترجع له أو تكون كإجارة فترة سابقة؟ تكون كإجارة، نعم، فترة سابقة. قال المؤلف بعد ذلك: إنظار المكاتب، ويلزم إنظاره ثلاثا لنحو بيع عرض، يعني كان يكون يقول أنا عندي أغراض ودي أبيعها، وأنا مثل أدخلت في سوق بجيب لي قيمة مثلا، فينظره ثلاثا أي 3 أيام. ويجب على السيد أن يؤدي إلى من وفى كتابته، بمعنى أن يعينه، وهذا بنص القرآن: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وهذا من نوع التعاون، إخوانكم خولكم. ومن ذلك أن يعطيه بعض، إن كأنه ليت البنوك تسويها، إذا إنسان ملتزم بالسداد خلاص يقولون خلاص الربع يضعونه ربع نضعه عنك. هم يقولون أنت أحرار أنت تسوي اللي عليك. فهنا إذا صار مثلا يسدد لك، كان مبلغ مثلا 10,000 ريال، سدد لك 8,000 أو 7,500، بقي الربع تقول خلاص أنا مسامحك. اعتبر الفقهاء وجوب، يعني وجوب أن تسامحه بالربع، أن تؤدي عنه، كما قال: واتوا ما الذي أتاكم، وهذا من التعاون. ذكر مؤلف بعد ذلك وختم به أحكام أمهات الأولاد. قال: أصل أمها، ولذلك تجمع على أمهات باعتبار الأصل، يقال أمات وأمهات، أظن باختلاف الحيوان، في الحيوان يقال له أمات. أما النساء فيقال أمهات. ذكر مؤلف مسائل في أحوال أمهات الأولاد، ذكر تقريبا 3 أحوال. الحالة الأولى: من أولد أمته أو لولده، يعني أولد أمة لولده ولم طبعا يطأها ولده، وهذه حصل لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه مريم ماريا القبطية، طيب لما أهداها المقوقس وكانت جارية عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأتت له بمن؟ بإبراهيم عليه السلام. فذكرت أم إبراهيم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أعتقها ولدها، أعتقها ولدها. فابن عباس ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لرجل ولدت منه أمته فهي معتقة عن دبر منه. قال: ومعنى طبعا أعتقها ولدها، أي ولدها لا يعتقها الآن، إنما تكون محل عتق حتى تعتق بدور سيدها. قال: إذا أولد حر أمته ولو مدبرة المكاتبة، أو أولد أمة له أو لغيره ولو كان له جزء يسير منها كيكون مبعض، أو أمة لولده كلها أو بعضها، لكن بشرط أن الابن لم يكن وطيئا، لأنه لا يجوز في البضع أن كما يقال يطفأه اثنان. قد خلق ولده حرا، لاحظ دقة الفقهاء، شوف صاحب الزاد ما قال ولد حرا، قال خلق ولده حرا. يلا سؤال: لماذا المؤلف استخدم هذا اللفظ قد خلق ولده حرا؟ ولو مات أحسنت، لا يشترط أن يولد حيا، بل لا يشترط إلا أن يتخلق. طيب ما يسميه الفقهاء يتبين فيه خلق الإنسان. فلو يعني وطئ رجل أمة، تمام، وبعد 100 يوم أتت بمضغة مخلقة، كما قالوا مضغة مخلقة ولا مخلقة، وعمر 100 يوم، 80 أو 90 غالبا تخلق، إلى 100 يوم، 120 يوم خاصة هذه مخلقة تنفخ فيها الروح. فأتت بولد، ما بولد يعني، مضغة، قطعة دم، مو قطعة دم، هي قطعة لحم لكنها تخلقت، بدأ يتخلق فيه الوجه أو اليد وكذا. طيب وتلقى هذا لا يمكن أن يعيش، خلاص صارت أم ولد، تمام، تعتق من موت سيدها مع أنه ما جابت ولد حقيقة. لذلك قد خلق ولده حرا، هذا الولد يعتبر حرا. لماذا؟ لأن الزوج، هذا زوج طبعا، وهذا سيد لها، ما دام وطئها السيد هو حر، فيكون ولد حر. فإن حملت به في ملكه حيا ولد له أو ميتا، شوف لاحظ، سواء حد قد تبين في خلق الإنسان ولو خفيا، وسيأتي إن شاء الله في كتاب العدد، وسيأتي وأتى معنا كتاب في باب النفاس، أنه ما دام أنه خاص تبين في خلق الإنسان فيترتب عليه أنه هذا نفاس وليس دم فساد، وكذلك يترتب عليه العدة، وولاة الأحماج لهن نطاق حملهن تنتهي عدتها. النوع الثاني من أصابها في ملك غيره ثم ملكها حاملا، يعني هذا إما أنه مثلا هي يملكها غيره فوطيها بشبهة، طب الولد ينسب إليه، أو كانت ملك غيره لكن لا يطوها، هي تخدمه لكن هو وطئها بأن يتزوجها. وتعرفون في حالة كما في سورة النساء يجوز للرجل الحر أن يتزوج أمة، ما هي الحالة شيخ علي؟ كما قال ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات إلى آخره. فقال العلماء كما دل عليه الآيات أنه يجوز، أحسنت، يجوز أن للحر أن يتزوج زواج أمة إذا لم يستطع مهر الحرة، طيب، وخشى نفس العهد. مثل بعض الشباب الحين يروح هي ليست الصورة لكن باب تقريب فقط، إن يذهب مثلا مبتعث، طيب، ويتو مثلا عمره 20 22، وهو يرى أنه يصعب عليه يتزوج من بنات عمه أو بنات قبيلته، لأن هذا يلزم منه التزامات كثيرة مالية وكذا نفقات وكذا، لكن يقول ما أحصن نفسي، طيب أخذ لي واحدة من النساء اللي تعرف عليهم هناك أو كذا، يتزوج، وقد يكون زواج من الطلاق كما يسمونه أحيانا، بحيث قد لا يستمر معها أو قد يوفق الله. هذه عامة العلماء، بل نقل قدامى في الموضوع يعني أن جماهير الفقهاء غير الأوزاعي يرى جواز النكاح على صحته، لكن هذا فقط تقريب له كصورة معاصرة. فنقول إن أصابها في ملك غيره بنكاح أو شبهة ثم ملكها حاملا، دخلت في ملكه حاملا، حاملا منه، قال عتق الحمل، الحمل يكون حرا، الولد هذا يكون حر، لكن لا تصير أم ولد. لماذا ما تكون أم ولد؟ أو شيء، هل الصورة واضحة؟ ونحتاج نوضحها. إذا أصابها في ملك غيره بنكاح أو شبهة، تمام، يعني هو ما في، ثم ملكها ملك يمين حاملا وهي حامل. طيب تلقائي إذا ملكها حامل، طيب ما يطأها الآن يعني إلا أن تستبرأ طبعا بانتهاء الحمل، لكن بمجرد يعني أن يولد هذا يعتق، هذا الحمل يكون حرا، ما يكون عبدا، لأن هذا أبوه وأبوه حر. لكن لا تصير أم ولد، لماذا؟ لأنه لم يطأها بزواج وهو سيد، لأنه إذا كان سيدا وطئها هو الذي يترتب عليه أن تكون أم ولد. أما هنا لم يكن هو سيد لها، إنما وطأها إما بنكاح، طيب، أو بشبهة. تبقى المسألة اللي نعرفه أنه إذا كان الإنسان تزوج أمة، تزوجها، أن أولادها يكون عبيدا، ما يكون إحرارا. لكن هل الاعتبار أنه ملكها حاملا قد أصابها في ملك غيره؟ لكن هو فقط هل أصابها في ملك غيره بنكاح إن هو تزوجها ولا أحد؟ بس يحتاج تتضح. واللي يعرفها ومن كلام الشراح أنه هو الذي نكحها، أو وطئها بشبهة. الحالة الثالثة، من ملكها أمة حاملة فوطئها. طبعا الحكم الفقهي أولا أنه لو ملك الإنسان أمة حامل ما الحكم؟ الأصل ما يقربها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في سبي أوطاس، غزوة أوطاس لما سبوا كان في نساء حمل من أزواجهم، طيب كفار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا توطأ حامل حتى تضع، وهذه من الأحكام سيأتينا في باب الاستبراء. قال حرم عليه بيع الولد، لكن طيب لو وطئها فيحرم عليه بالولد ويعتقه، هل يلحق به؟ قال لا يلحق به، بل يعتقه لأنه له شرك فيه، لأنه وطئ هذه الأمة الحامل. وقالوا قد يكون ما يسمى إن اختلط الماء، فذلك إن ملكها حرم عليه بيع الولد، وهذا الولد لا يلحق به. طيب من المسألة ممكن نسميها الأحكام أم ولد، في أحكام توافق أم ولد بقية الإماء، وفي أحكام تخالف، ما يسمى أشبه جدول حتى تتضح. هنا أحكام أم ولد التي تتفق فيها مع الإمام قال هي كأحكام الأمة القن من وطن، أي جزء لسيدها يطاها، والخدمة كذلك، والإجارة أي جواز تأجيرها، أو الإعارة والإيداع أن تودع عند غيرها. قال لأنها مملوكة ما دام سيدها حيا. لكن ما الذي تخالف؟ لا في نقل الملك في رقبتها، لأن قلنا أن أم الولد من أحكام لا يجوز بيعها، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا عن بيع أمهات الأولاد، ما تباع. إذن لا تنقل الملكية في رقبتها بحيث تباع، ولا ما يؤول إلى الملك بما يراد به نقل الملكية. قال فالأول أي نقل الملك في رقبتها كوقف، فيوقف الأمة أو يبيعها أو يهبها أو يجعلها صداقة في مهر، لأن هذا معناه نقل الملكية. والثاني أي بما يراد به نقل الملكية الرهن، الرهن لأنه يقول أن تباع أم الولد، وذلك مر معنا كتاب الرهن تذكرون أنه كل شيء يجوز بيعه يجوز رهنه إلا أم الولد، أنه لا يجوز بيعه ولا يجوز رهنه. قال كرهن وكذا نحوها إلى نحو المذكورات. قال لا يبعنا ولا يوهبنا ولا يرثنا، يستمتع منها السيد ما دام حيا، فإذا مات فهي حرة. حديث وإن كان مختلف في صحته لكن موقوف على عمر وابن عمر رضي الله عنهما جميعا. طيب حكم كتابة المولد، أي هل يصح له أن يكاتبها؟ كانوا يستعجل يقول أنت لن تكوني حرة إذا مت، فيقول ممكن أكاتبك، يصح له أن يكاتبها بحيث تكون حرة مجرد تدفع أقساط. ما الأثر المترتب على كتابة أم الولد؟ قال فإن أدت في حياته، إن سبقت وأدت في حياته تلقائيا سنقول ماذا؟ الحمد لله عتقت، عتقت وما بقي بيدها طيب لها، إن أدت في حياته طيب عتقت وما بقي بيدها لها. وإن مات عليها شيء، يعني مات بعد أن دفعت 5000 وبقي لها 5000 في الأقساط، هل مثل البنوك الآن تختلف تعاملها مع الأقساط، ها إذا مات واحد هل تسقطها مثل مثلا قرض العقاري أو لا تلزم به الورثة؟ أي مات عليها شيء، قال عتقت وما بيدها الورثة، ما بيدها يعني كان يقول وما بيده، كيف ما بيده الورثة؟ لو كسبت شيئا بحيث ستعطيه فيكون الورثة ينتقل الورثة، يعني لا يكون لها خاص. من المسائل ولد الأمة من غير سيدها، قد يكون الأمة عندها أولاد بغير سيدها، قال يتبعها ولدها من غير سيدها بعد إيلادها فيعتق بموت سيدها، أي بما أنه أمها الآن عتقت سيدها كذلك الولد يتبع أمه في هذا. ختم المؤلف بمسألة جناية أم الولد، قال وإذا جنت سواء جناية مالية كأن مثلا أتلفت شيئا، أو جناية على النفس كأن قتلت، أو جناية بما دون نفس كأن أصابت عينا أصابت جراحة، قال فديت بالأقل من قيمتها يوم الفداء أو أرش الجناية. وستين في أكثر من باب يعني مثل المسائل هذه ما يسمى جنايات، جنايات العبيد، مر معنا مثلها تذكر في باب الرهن، جنايات على الرهن إذا كان عبدا ونحو ذلك، وسيأتي إن شاء الله كتاب الجنايات كذلك. لكن خلينا نأخذ مسألة تقرب هذه المسألة، إن جنت فديت بالأقل من قيمتها يوم الفداء أو رأس جناية. لو هذه أمة طيب قتلت، طيب قتلت خطأ شخصا، أمت امرأة، وكانت عندنا النساء كم ديتها؟ 150,000 ريال. والآن ممكن هذه لو افترضنا قيمتها 50,000 ريال، الأمة ذي قيمتها تباع ب50,000 ريال، فالآن هي جنت الآن، ويترتب علي أنا كسيد أني بدفع 150,000 ريال وهي قيمتها كلها طيب 50,000. قال تفدى بالأقل من قيمتها يوم الفداء أو أرش الجناية، فكيف تطبيق ذلك؟ نفدي بالأقل من قيمتها يوم الفداء مثلا 50,000، أرش الجناية 150,000، فنفتيها بالأقل أي 50,000. هذه كتطبيق عملي لها. طيب إن قتلت سيدها، هذه تصلح في الفرائض، ها ما يسأل شيء قبل أوانه يعقب بحرمانه. بس الآن هي الشارع تشوف طبيب العتق ماذا تعمل، هي استعجلت تطوذه، هي هو عمره مثل 40، انتظرت 10 سنوات، 20 سنة، 30، قتل سيدها عمدا أو خطأ، عمدا واضح أو خطأ مثل بجناية خطأ أو تسبب، قال عتقت لأن الشارع تشوف العتق. طيب الورثة إن كان عمدا فلهم القصاص، طيب النفس بالنفس، أما إذا كان ليس بعمد فلهم الدية، فيلزمها الأقل منها أو من قيمتها، قال كالخطأ يلزمها الأقل منها أو من قيمتها. فلو كان يعني ديتها مثلا 50,000 ودية أبيهم مثلا 300,000 ريال، فلزمها تدفع الأقل، نقول ادفعي 50,000 ريال. وهنا طبعا قال الفقهاء لماذا عتقت في المسألة دي؟ قال لأنه زال ملك سيدها عنها، لأن هي تعتق بماذا؟ موت سيدها، وهو زال سيدها بفعلها هي. وإن أسلمت، ختم المؤلف المسألة دي، إسلام أمي ولدي كافر، لاحظ أم ولد لكنها ما سيدها كافر، وعندنا قاعدة شرعية ولن يجر الله الكافرين عموما سبيلا. فإن أسلمت أم الولد لكن هي سيدها كافر، قال لا تعتق بذلك، قال لأن في عتقها إضرار بالسيد، تمام، لكن يحال بينه وبينها لا يخلو بها، قال لا ترجعوهن إلى الكفار، لهن حل لهم ولهم يحلون لهم. وقالوا تسلم لامرأة ثقة تكون عندها لتحفظها، احتاجت فلوس احتاجت كذا، خاص سيدها يقوم بالنفقة عليه. قال منع من غشيانها وحيل بينه وبينها حتى يسلم، كان وسيلة الضغط عليه حتى يسلم، وأجبر نفقتها إن عدم كسبها، إن كان ما عندها كسب فنقول أنت يا سيد لأنك سيدها تجبر النفقة عليها. هاي تقريبا يعني أهم المسائل ذكر الفقهاء رحمه الله. وكان كما ترون أن بعض المسائل قد لا تكون واقعية قريبة من أفهامنا، لأنها ليست كما قال الشيء المسألة التي لا يعمل بها، يعني فلا تشكل علينا في فهمها وتطبيقها. إن كان فيه إضافة أو سؤال أو إشكال نسمع منكم، نسأل الله عز وجل أن يعتق رقابنا ورقابكم من النار. طيب إذا نلتقي على خير إن شاء الله، ولا سيكون لقاءنا في فقه الأسرة بعد العيد إن شاء الله، لأنه عندنا إجازة ثم رمضان ثم عيد، كنا نلتقي صلى الله عليه وسلم، بالله وإياكم خيرا، تقبل منا ومنكم صالح الأعمال.